نصبر نرجع والوعد طال بيا وعيد نصبر نرجع والوعد طال بيا وحداني لا لي دلال ولا من علي يسال انا وبكيت وما قديت نغمر وفنيت انا وشكون يعبر والسعد حال انا وفنيت وشكون يعبر والسعد حال لوكيتي خفية ويا ربي في خطر قدام محمد وناس مكناس أسامة وناس أزرق كريم عبد الرحيم أبي إقليم الجميل وعبد السلام وناس الخميسات في خطر ناس تزير وناس وهرم في خطر بوسي في حسين ما يرحمك ونا حسني أي أخويا كمال ديماري كإلم حايني في خطر ناس وجدة Édition Florence vous présente Chef Mouloujdi, Pichatar Édition Pyramide, Chef Khaled Oumami ou Pichatar Gahli Rayman, sans exception. ودو شبع عزيز ضري دخلاني اي ابو يا كيراني ما يلو حيتي رابا ساسو بنياني مير الشعلة تلك بتزين رباني هاي ودي يا حب اختي شفنا اي ابو يا كيراني وشانت حالتي لمن يا بي خاست كل زين بيا يا خلتني وحداني هالربي راسي من اسود وشبع نور الدين طريد افلاني اه يا ابويا كيراني يا يلو حيدي رابا ساسو بنياني ميران شالت الهب دزين رباني هايوتي Yes, I'm not. خبر رويح وفنيت وشكون يقدر والسعد حال لقيتي خفية وياي وطوال الليالي ظلم الحال يا ويا اللي لياني لا دار ما كيراني يا ودي لما جرب محلى يجهل دمعة عياني ربي كي كنت كيراني أنا شالت الهب الزين رباني هاي وديه.